ايش عندكم اليوم؟ درس مخارج الحروف. طيب تجويد، كنا بدأنا بمخارج الحروف ولا لسه؟ جيد. ها افتح صفحة 116. 116 اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مخارج الحروف. على صوتك يا عبد الرحمن. مخارج الحروف. نعم. المخارج جمع مخرج على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، والمخرج لغة محل الخروج. حاصل هذا الباب أن أحكام التجويد أو أن أحكام التلاوة قائمة على ضبط القراءة وعلى ترتيلها، تحسينها وإحكام وحسن القراءة، كل ذلك يدخل في معنى ورتل القرآن ترتيلا. والعرب عندما نزل القرآن كانوا يقرؤون القرآن بحروفهم العربية التي يتقنونها بسجيتهم وطبيعتهم. ما كان في هذا الوقت علم يسمى بعلم أحكام التلاوة مقنن بقواعد معينة وكذا وكذا، لأنه أمر كان متواتر عند القوم وجاري على ألسنتهم بطبيعتهم وسليقتهم العربية، وكانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرؤون مثله، مما زاده صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن بلغة العرب من أحكام. ولذلك لا خلاف بين أهل العلم أن القرآن لا يقرأ كقراءة سائر الكلام، لا نزاع، اتفق أهل العلم على أن القرآن يخص بقراءته بالترتيل والتحسين. إذن لا يقرأ كقراءة سائر الكلام، يعني ما تيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأنت تقول أنا أرتل القرآن، هذا لا نزاع بين أهل العلم قديما وحديثا أن القرآن له ميزة في كيفية القراءة، بأن يحسن القارئ صوته بشرط أن لا يخرج ذلك التحسين إلى باب التلحين، كما قال الإمام أحمد عندما سئل ما ترى في قراءة القرآن بالألحان، قال بدعة إلا أن يكون رجلا يقرأ كذا، قال كأبي موسى الأشعري، أي لا يتكلف، طبيعته هكذا. بعد ذلك لما دخل العجم واضطرب الأمر كسائر العلوم الشرعية، صنف علماؤنا هذا العلم على أبوابه التي استقرت في وقتنا، وأخذ هذا العلم يدون وصار علما مستقلا. إذن نرجع إلى موضوعنا. إذن لا يمكن أنك تقيم أحكام التلاوة إلا بحسن القراءة، ولا يمكن أن تحسن قراءتك إلا عندما تضبط الكلام، والكلام كل كلمة مكونة من إيه؟ من حروف. فلذلك كان لكل حرف عند العرب مخرجا، لكل حرف عند العرب مخرج، كل حرف من الحروف التي تنطق بها لها مخرج. إيش معنى مخرج؟ أي الموضع الذي ينطق منه الإيه؟ الحرف. هذا لا يحتاج للرجل العربي صاحب اللسان السليم، لا يحتاج إلى تعليم، فأنت تعلم علم اليقين بصوتك، بميزان أذنك، بحركة لسانك، تفرق عندما تنطق بين حرف القاف فتشعر أنه من داخل اللسان في أول الحلق على التقريب، أما تفصيل المخرج نأتي الكلام عليه. فأنت تعلم عندما تقول قاء أو قاء أو إب يختلف عما تقول إب، فتجد الباء إذا سكنت تخرج من الشفتين، وتجد القاف تخرج من أقصى اللسان كما سيأتي بيان ذلك. إذن كل حرف له مخرج، والناس في مخارج الحروف على ضربين: إفراط وتفريط. الإفراط أن الإنسان لا يحسن مخارج الحروف، بل ربما بتغيير مخرج الحرف يتغير المعنى، بتغيير مخرج الحرف يتغير المعنى، وهذا غلط. يجب أن الإنسان يضبط لسانه بقدر الإمكان. قابل هؤلاء الغلاة وهو يصلي، كما يقول الإمام الذهبي وغيره وابن الجزري، ربما يعيد قراءة الآية مرة واثنتين وثلاثا لكي يضبط الايه المخرج، وهذا غلط وهو مذموم. إنما مخارج الحروف يجتهد فيها الإنسان بغير تكلف، بل إن القارئ المتقن ربما قرأ الآية وضبط مخارجها في موضع واختلت عنده في موضع آخر، لأن هذا يتوقف على الملكة وعلى صفاء النفس وهدوئها واستقرارها عند القراءة. الإنسان الغضبان إذا جاء يقرأ يختلف الأمر عن الإنسان إذا كان مستقرا مطمئنا. قصدي من هذا أن الإنسان يجتهد بقدر الإمكان أن يضبط تلك المخارج بدون تكلف، ثم يجتهد شيئا فشيئا ليضبط لسانه. وقد بينت قبل كلام ابن كثير في مسألة حرف الضاد في قوله ولا الضالين كيف تقرأ، وانتهى الأمر إلى أن قال أن أهل العلم قد رخصوا في أن يبدل هذه بتلك لمن صعب عليه ذلك، لا كما يقول خوارج العصر ممن تأثر بفكر الخوارج، وهذا موجود هناك في المظلات، ولو كان مشهورا لذكرت اسمه، بل ألف كتابا ولكن كتابه مات ولله الحمد. يبين لا يصلي في مساجد المسلمين لأنهم لا ينطقون الضاد نطقا سليما، ومن أصر فهو كافر مرتد لأنه غير القرآن. هذا رجل جاهل هو أجهل من حمار أهله. لماذا؟ لأن فيه غلو، ولأنه يميل إلى قول الخوارج. لماذا؟ لأنه لم يأخذ العلم من بابه. هذا كلام ابن الجزري نص عليه وقرأناه في الدرس الذي مضى. ابن الجزري إمام القراء يقول من عثر عليه ذلك له أجران، وإنما يتعلم بقدر ما يمكنه. وكذا قال ابن كثير فيما يتعلق بمخرج الضاد في قوله ولا الضالين. طيب، المخارج عندنا تدور على خمسة، الحروف تخرج من خمسة مخارج: الجوف وهو ما كان دون الحلق، الخلاء الذي في جوف الإنسان. لو قلت قا ووضعت يدك على صدرك لوجدت ترددا، وقال الله وقيل يا أرض قولوا آمنا، تجد ترددا. هذه تخرج منها حروف المد ويأتي بيانها. فالجوف هو الخلاء الذي دون الحلق قبل حلق الإنسان، جوفه ثم الحلق، وينقسم إلى ثلاث: أوله ووسطه وآخره من فوق، ثم بعد ذلك اللسان والشفتان والخيشوم. إذن كم صاروا؟ خمسة: الجوف وهو الخلاء الذي خلاء الفضاء الذي في جوف الإنسان، ثم الحلق، ثم اللسان، ثم الشفتان، ثم الخيشوم. كل مخرج من هذه الخمسة له حروفه. كل مخرج، الجوف له حروفه، الحلق له حروفه، اللسان كذلك، الشفتان لها حروف لهما حروفهما، الخيشوم وله الغنة، ويأتي بيان ذلك. نقف هنا.